ثم قال ولسوا سوا سواء سواء اجعلا اجعلا بالألف، لكن الألف هنا للإطلاق، ويجوز أن تكون منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، لأن نون التوكيد الخفيفة يجوز قلبها ألف، كما تقول في قفا قفا. ابن مالك وكما تقول في قفا قفا، فهنا يجوز أن نجعل اجعلا فعل أمر مؤكد بالنون المنقلبة ألفا، ويجوز أن نجعله فعل أمر والألف للإطلاق، لكن الأولى أن نجعله فعل أمر مؤكد مؤكدا، لأنه إذا جعلنا الألف للإطلاق لازم من هذا أمر تغيير الفعل وزيادة ألف، ولجعلناها بدعا النون صار الفعل مبني على الفتح لأنه متصل بنون التوكيد، وصارت الألف أصلية عن نون التوكيد. المهم نعم الفعل إيه وأقوى يكون. المهم هذه ثلاث كلمات هي كلمة واحدة في الواقع، لكن لها ثلاث صور: سوى سوى سواء بالمد، اجعل على الأصح ما لغير جعل، يعني اجعل لها ما جعلت لغير. وغير وش جعلنا له؟ لا نعم دائما جل ما بعده، وما هي فتعرب كإعراب المستثنى بإلا. إذن أضف سوى بصورها الثلاث إلى غير، ويكون المستثنى بسوى دائما مجرورا، وأما هي فعلى حسب المستثنى بإلا، حسب المستثنى بإلا مثل غير تماما. فتقول مثلا قام القوم سواء زيد، أي غير زيد، صح ولا لا؟ سواء زيد. وتقول قام القوم سوى زيد، وقام القوم سوى زيد، وإعراب سوى وسوى وسواء بالمد واحد. وتقول ما قام القوم سواء زيد، مرجوح ولا راجح؟ مرجوح. ما قام القوم سواء زيد راجح. ما قام القوم سواء حمار، هذا ممنوع عند الحجازيين. ما قام القوم سواء حمار ممنوع عند الحجازيين، وجائز عند بني تميم. طيب ما قام سواء زيد، سواء واجب. وما رأيت سواء زيد، واجب النصر. وما مررت بسواء زيد، واجب الجر. تمام ولا لا؟ طيب وأنا اخترت التمثيل بسواء لأنها تظهر عليها الحركات، وإلا فسوى وسوى معناهما واحد مع سواء. وقول المؤلف على الأصح يشير إلى أن هناك خلافا مرجوح، وهو خلاف السيبوي الذي جعل سوى وسوى وسواء دائمة النصب على الظرفية، كان دائما منصوب على الظرفية. وما ورد على خلاف ذلك فمؤول، ما ورد على خلاف ذلك فمؤول، ولا ريب أن هذا القول لا حظ له من النظر، لأن قول ابن مالك أصح، إذ أنه ورد في اللغة العربية أنها على حسب العوامل، وتكون منصوبة إذا تم الكلام وكان موجبا، وتكون مبدلة أو منصوبة إذا تم وكان منفيا أو شبهه. بكون نقول إنها إذا وردت غير منصوبة نحتاج إلى تأويل، هذا خلاف الظاهر، فالصواب مع ابن مالك. وتوسط قوم فقال إن الأكثر أن تكون منصوبة على الظرفية، وأنها تستعمل أحيانا للاستثناء فتكون كغير. لكن رأينا رأي ابن مالك أن حكمها حكم غير، وغير حكمها إيش؟ حكم المستثنى إلا على حسب التفصيل السابق. نعم. لا هذه ما هي بالسنة. نعم على سواء. ما هي بالسنة. لا هذه بالاتفاق. هم سواء عليهم استغفر لهم من الصفر. لا هذه واضح. لكن إذا جاءت على سبيل الاستثناء بمعنى إلا. إذا صارت بمعنى إلا. أما لو جاءت مبتدأ أو ما أشبه ذلك فهذا ما معروف. لازم الظرفية. إذا كانت مستثنى. إيه حال الاستثناء. إذا كانت بمعنى إلا. نعم. قال واستثني. إيه نعم. تكون منصوبة على الظرفية دائما. وما جاء على خلاف ذلك فمؤول. تنول. تنول. مثل هدى. لأن الألف ما هي بالتأنيث. قال واستثني ناصبا بليس وخلا. الظاهر نقف على هذا. ها؟ لا بس ساعة 2:00.